إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أكبر براهين توحيد الله وأنه الخالق وحده لا شريك له هذه الأرض التي يعيش فيها عباده ويتنعمون بخيراتها. وقد أمر الله خلقه بالنظر فيما يدور في فلكها من آيات، فقال عز من قائل: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. ويقول جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وإن من أكبر النعم وأعظم الآيات أن جعل الأرض قرارا لعباده ومستقرا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، جعلها قرارا للعباد، ساكنة مطمئنة مستقرة، تمشي فيها الكائنات مطمئنين، لا تهتز من تحت أرجلهم ولا متزلزلة. ثبتها بالجبال الراسيات وأقامها من أن تقع وتزول. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقال: والجبال أرساها. وهذا كله عباد الله رحمة بعباده ورأفة بهم، ليتمكنوا من العيش والسير فيها والانتفاع بما تخرجه من الثمرات والأرزاق بإذن الله الواحد الأحد. والله جعل لكم الأرض بساطا، وقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وغير ذلك من آيات القرآن العظيم. لكن هذه الآية عباد الله يغيرها الله تعالى بين حين وآخر في مواطن ومواضع مختلفة من هذه المعمورة بمشيئته وأمره وحكمته، فيزلزلها من تحت أقدام خليقته زلزالا يسيرا لثوان معدودات، فتتبدل حياة الناس ويفقدون نعمة الاطمئنان، فالكل في خوف ووجل وهلع، يهيمون على وجوههم في الخلاء طلبا للنجاة. وما زلزلها القوي الجبار إلا ترهيبا وتخويفا وإنذارا وتذكيرا، حتى يرجع العباد إلى الله تعالى ويتوب إليه ويقلع من عن كل الذنوب والمعاصي ويلجأ إلى ربهم. قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي علهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وفي موطأ الإمام مالك وغيره عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خسوف الشمس، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم عباد الله، فزع الناس اليوم من هول الموقف وشدة الزلزال، والله قد لطف بنا ولم يأخذنا غرة النائمين غافلين. تذكر عبد الله، لو أطبقت الأرض عليك وأنت نائم عن صلاة الفجر، كيف ستقابل ربك وخالقك؟ بالأمس القريب ونحن في شهر الصيام والغفران امتلأت المساجد بعباد الرحمن، واليوم نراها شبه خالية من عامرها، بل من الناس من جعل هذا الشهر شهر غفلة ومجون ورقص ولهو وشرب للخمور، ولما انقضى ازداد في غيه وطغيانه، وقابل النعم بالكفر بدل الشكر. والله عبد الله يعاملك بلطفه ويحذرك من عذابه وبطشه، ونحن غافلون ومتغافلون، نأمن مكر الله ونكفر نعمته. ألم تسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. وقد قال بعض السلف رحمهم الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. فاللهم رحماك ولطفك، والحمد لله وحده. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فغير خاف علينا عباد الله أن الذنوب والخطايا سبب العقوبات العاجلة والآجلة للكفار انتقاما وغضبا وسخطا، وللمسلمين امتحانا واختبارا وتحذيرا وتخويفا. وإن من آثار الذنوب والمعاصي في الدنيا ذهاب النعم وحلول النقم، وقد أخبر الله عز وجل وبين هذا الأمر في كتابه أتم البيان، وقص علينا من قصص الماضين ما فيه العبرة والعظة والبرهان. فقال عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله جل وعلا له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، العزيز الجبار سبحانه ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كاسر الأكاسر وقاصم القياصر ومذل الجبابر ومهلك الفراعنة، فهو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. قدرته فوق كل قدرة، وبطشه أشد من كل بطش. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فالله عز وجل قد عذب هؤلاء الأقوام بأنواع من العقوبات العاجلة كالصواعق المحرقة والفياضانات والرياح العاتية والزلازل المدمرة والأمراض المزمنة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وسيلاقون يوم القيامة العذاب الأليم، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. وما ذكر الله تعالى في كتابه من قصص الماضين وما جرى للأمم قبلنا من الآيات والبراهين إلا للتذكير والاعتبار والاتعاظ والرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقد حدثنا القرآن الكريم عمن كان قبلنا من الأمم، من إذا رأوا العذاب اعترفوا بذنوبهم وظلمهم مع كفرهم وعنادهم، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وحدثنا عن قوم جاءهم عذاب الله فلم يتأثروا به ولم يتوبوا، بل استمروا على ضلالهم وأقاموا على فسقهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فاستدرجهم الله وأملى لهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، بعد أن فرحوا بما هم عليه من كثرة النعم والملذات وظنوا أنهم على شيء، فقال عز من قائل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال بعض السلف: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتر بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. فاحذر عبد الله أن تكون ممن ضل عن الهدى ولم يأبه بتحذير الله وتخويفه لعباده، وركن إلى الدنيا وملذاتها، وعلق ما يقع فيها من ذلك بالطبيعة دون خالقها، وعلق ما يقع فيها من ذلك بالطبيعة دون خالقها وبارئها. ألا حذرون من الزلازل قبل وقوعها لو كان الأمر متعلقا بعلومهم؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله يمهل ولا يهمل. وما كثرة المعاصي اليوم وانتشارها والتبجح بها إلا نذير شر على هذه الأمة. ثم إنما يقع من البلاء والفتن والمحن لدليل ساطع على بعد الناس من الله والعمل بدينه، فأصبحت المجاهرة بالمعاصي والمدافعة عن العاصين باسم حرية الدين والاعتقاد هي ديدن كثير من المسلمين، فغيرت الشرائع واستبدلت بنظم الكافرين في كل مجالات الحياة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم واجبات الدين، والذي بسبب تركه تحل النقم وتعدم النعم. أخرج الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشيك أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فاعملوا عباد الله على طاعة الله، وارجعوا والجأوا إليه، وتوبوا من جميع الذنوب، واسألوا الله الثبات على الإيمان والعمل الصالح، فالله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. اللهم ارحمك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم الطف بنا يا لطيف يا منان يا حنان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا توبتنا واستغفارنا، اللهم تقبل منا توبتنا، اللهم تقبل منا توبتنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، تذكروا إخوانكم في غزة، فإنهم يزلزل عليهم في كل حين ووقت، فادعوا الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء. اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم المحن والفتن، اللهم ارفع عنا وعنهم الزلازل والفتن يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.